كثير من الناس يحتج بموضوع الإعلام الإسلامي مثلا، يقول لك يا أخي حسان بن ثابت كان شاعرا. طيب حسان بن ثابت اقرأ أشعاره، اقرأ الكلام الشديد الذي كان يقوله، كلام منتهى في القوة، منتهى في الشدة والغضب. ليش؟ في مقابل أشعار المشركين، لأن المشركين هنا كانوا يوجهون حربا نفسية، فأنت تقابل هذا الحرب النفسية بحرب نفسية مقابلة. لما إنسان مثلا يراهن على أنه في بلد معين سينتهي مظاهر الدعوة، ستنتهي الدعوة، سينتهي كذا، سينتهي، أنت ينبغي أن ترفع السقف حتى تصله إلى مرحلة من الإحباط، وتبدأ تظهر الاعتزاز بالسنن بشكل واضح، أوضح من الوقت الماضي. بحيث أنه يصدم فيبدأ يخفف خطابه وينكسر التيه الذي في قلبه. من ضمن المشكلات الدعوية نعتقد بعض الناس، ما أن تنصح مبطلا في أي باطل من باطله، قال لك الأمة تذبح من الوريد إلى الوريد وأنتم الآن تردون مثلا على الإباضية، أنتم تردون على كذا. نحن بحاجة إلى أن نتوحد، علمنا أن التوحد لا يكون إلا على الحق، لأن الأمة لا تجتمع على ضلالة، فالسبيل الوحيد لأن تتوحد أن تزول على الضلالة. شو نسوي؟ وهناك إغفال للآخرة، يعني لا يمكن لكون الأمة تذبح من الوريد إلى الوريد أني لا أنصح الفاسق الزاني أو اللي ما يصلي أو الظالم أو أو أو أو أو, أو ما أعتني بالفقراء أو ما أعتني بالمساكين أو ما أحث الناس على بر الوالدين أو صلة الأرحام أو الصدق أو الأمانة أو العفة أو أو أو. كذلك البدعة هذه شر، ممكن تأخذ صاحبها للنار، ممكن تكون قنطرة الكفر، فما بالك إذا كانت بدعة مكفرة أصلا. فلا بد أني أوضح أيضا. لكن بعض الناس إيش يسلي نفسه؟ قصة العذر بالجهل، عذر بالجهل، يسلي نفسه بهذا الأمر. ترى عذرت ولم تعذر، أنت مطالب بالدعوة. ثم إن اليوم حقيقة يأتيك ويحدثك، شوف هذه من ثمرات الخطاب الأول، إحسان الظن بالمنحرفين بشكل مفرط. يأتيك ويحدثك ويقول يا أخي الزمان تغير، الناس بسهولة يصلون للشبهات، فلا بد أن يكون عندك درجة من المرونة ومخاطبة الناس ما ينبغي. طيب مثل ما الناس اليوم عندها سهولة في الوصول للشبهات، أيضا اليوم الناس عندها سهولة في الوصول للحق. فإذا كنت ممكن تعذر رافضي قبل 200-300 سنة أو إباضي أو أي، هل العذر هذا قائم اليوم في وقت سهولة الوصول إلى الحق أيضا وانفتاح مواقع التواصل الاجتماعي؟ من أهم المشاكل في خطابنا الدعوي أننا لا نراعي بركة الاتباع. دائما الناس يتكلمك يا أخي لازم نصير نصور، لازم نسوي جرافيك، لازم نسوي كذا، لازم لازم، ويدخل في أمور أحيانا ممكن يكون فيها نقاش شرعي. فإذا قلت له والله يا أخي أنا أميل للمنع، يقولك يا الحين الناس و و و طيب هذا الإنسان أخوك اللي جالس يتورع، هذا الورع قد يكون للأمر بركة عظيمة أنت لا تتخيلها. ممكن يقول إنسان يعني كيف؟ أنا أقول لك موضوع الدعوة والهداية القلوب هذا أمر بيد الله، قد يسوق الله عز وجل للإنسان هداية آلاف مؤلفة بدون أي مجهود مما يفعله بعض الناس اللي ممكن يقدم تنازلات أو يحاول يظهر في أماكن مشبوهة أو أو. يعني حتى أن الدعوة قديما قامت في كثير من الأحيان، يعني حتى في بلدان مثل نيجيريا، الكاميرون، إندونيسيا، الإسلام دخلها عن طريق أفراد بسطاء، تنداد توباغو إلى آخره. هناك ممثلة مصرية مشهورة يعني، وكانت في مسابقة ملكة جمال مصر، طلعت الثانية والثالثة، ومثلت مع الخبيث هذا عادل إمام إلى آخره، وكانت مشهورة وحسناء وكذا. ففجأة انتقبت، تحجبت، ثم بعد ذلك انتقبت، انتقبت، هي الآن منتقبة. والآن صفحتها بالفيسبوك دعوية، وتذهب لوجوب النقاب وتكتب في هذا الموضوع جدا. وسبحان الله يعني كان لها بركات في هذا الباب.